الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من فله عشر أمثالها ومن جئ قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي قل مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين لله رب العالمين لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك قل إن صلاتي ونسكي ونسكي ومحيي صلاتي لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي قل إن صلاتي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك لا شريك لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول الله.